ولا ايش نعرف؟ ما تعرف، ما نعرف الان لا ركوع ولا سجود ولا شيء. افعال اذا تصورناها نحكم عليها فنقول الصلاه واجبه. فتصور الادراك الى حكم يسمى تصور، وبه تصديق ان تدرك مثلا الصلاه. تصور الهيئه العامه منها على تصور، فاذا قلت الصلاه واجبه فهو تصديق. ولهذا قال ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فينا. ثم قال فصل: العلم لا يحد في وجه المقدم خلاف، مقدم خلاف، يعني ان الصحيح انه يحد. اذن اذا قال قائل ما هو العلم؟ يقول العلم معروف. هذا على راي من يقول انه لا يحد. ولذلك لو قال لنا قائل ما الحب؟ الحب معلوم ما يحد. ما الفضل؟ معلوم لا يحد. ما العلم؟ نعم في وجه يقول لا يحد لأنه معلوم. أنا علم مثلا أن الواحد يصل الدين هذا ما يحتاج لإعادة العلم. عرف مثلا أن هذه اللمبة علمت بذلك ما يحتاج لحد. لكن المقدم أنه يحد فاستمع إليه، والصحيح أنه يحد، وذلك لأن العلم يقابله ظن ويقابله شك ويقابله وهم ويقابله جهل أيضا، فلا بد من معرفة. فالصحيح أنه يحد. قال: وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة وليس إدراك. حقيقة محلها إيش؟ محلها قصد. يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. أميز مثلا أن هذه حقيبة علمت أنها حقيبة، فإذن ميزتها تمييزا جازما مطابقا. سأقول طيب قلت هذه حقيبة مسجل مغرفون، هذه حقيبة ما ميزها بالتمييز وغير مطابقة، هذا غير مطابق، نعتبر هذا غير مطابق. طيب في المعنويات سأل السائل متى كانت غزوة الأسد؟ فقلت كانت في السنة العاشرة. صحيح. هذا غير مطابق. سمى علم ولا غير علم؟ غير علم. سأل السائل أيما أسلم، غزوة بدر أو غزوة أحد؟ فقلت لا أدري. هذا علم ولا لا؟ هذا جهل، ما عندي تمييز كذا. طيب سألني آخر أيهما أصدق؟ فقلت أظن أن الأصدق غزوة بدر. هذا غير علم لأنه غير جهل. أولا ما اللي بيقول يميز المتصف بها تمييزا جازما. طيب مطابق سألني ثالث وقال أيهما أصدق غزوة بدر أو أحد؟ فقلت أحد. دعنا من جهة المطابق، هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ أنا الآن جازم لكن غير مطابق. إذا العلم ولا غير علم؟ هذا غير علم، فلا بد من إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. التمييز تمييز الشيء تمييزا جازما مطابقا. قال: فلا يدخل إدراك الحواس. فلا يدخل إدراك الحواس، لأن إدراك الحواس ليس علم، بل العلم

وهذا فرق. دليله قوله تعالى والله أخرجكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء أبصارا وأفئدة. قال وهو ضري ضروري يعلم من غير نظر، ونظري وهو عكس. يعني علم المخلوق ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظر. فما احتاج إلى تأمل وتنظر فهو نظر، وما لا احتاج إلى ذلك فهو ضروري. العلم بأن النار حارة ضروري، ها؟ ولا لو قالك واحد هي النار حارة قلت ما يصير. ها؟ كيف؟ بمعنى ايش؟ البلا ايه نعم نعم، لان البدا معناه ظهور بعد الخلاف. كيف؟ اين لا، لكن هذا في الاصل، قصد من الاصل ان العلم يطلق على الفرد يراد به احيانا، لكن المعرفه من الاصل علم وظن. نعم اين بوصفه اجمعين. هل العلم محدود أو غيره؟ كل بالحواس يحصل العلم. نعم اين لا تعلم اشياء وجعلت السماء صار ولا. على كل حال نحن نقول ان العلم صفه تكون في النفس يميز بها العالم تمييزا جازما مطابقا وليست إدراكا صفة. هل على رأي؟ طيب، هل العلم يتفاوت أو لا؟ محمد يتفاوت. يقول إن المعرفة تكون في المحسوسات، فتقول عرفت زيد عرفت زيدا، ولا تقول علمت زيدا، صح؟ والعلم يكون في المعقولات، هذا هو الأصل. في غير سؤال أخير، لو قال قائل كيف نجيب عن قول رب العالمين تعرف إلى الله تعالى في الرخاء يعرفك في الشدة؟ نعم المراد المعرفة هنا لازمه، وهو أن الله يعتني بالشدة لأن الله قد عرفت قبل الشدة وبعدها، أليس كذلك؟ عرف قبل أن تلحق به الشدة وبعد أن تلحق به الشدة. طيب لا هذا الخبر لا، ما نقول عارف ولا من جهة الخبر. فصل هذا النقاش مهم ما سؤال. فصل المعلومان، هذا أيضا مما يتعلق بالعلم. الفصل الأول العلم لا يحدث الوجه، وهذا والذي بعده كلها تتعلق بالعلم. المعلومات إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، هذه أربع نسب. يعني النسبة بين المعلومين تكون على أربعة أوجه. الأول نقيضان، أضفهم المؤلف بقوله لا يجتمعان ولا يفتحان. معلومين لا يمكن اجتماعهما ولا اقتداؤهما يسميان نقيضين وضدين، يسميان نقيضين. مثاله الحركة والسكون، الوجود والعدم، هذان نقيضان. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ ها؟ لا يمكن. إذا تقول الحركة نقيض السكون ولا ضد؟